الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 97 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح كنا مع ابن ميادة عند أم جحضر الشابة المدردحة اللي خلته بكلامها وغناها مسحور متخطر، حتى كوباية اللبن المسكر المعطر قدمتها له الصبح فضل ماسكها للظهر متسمر، لحد ما صرخت فيه العجوزة اللي موقفها تراقب وتخبر تحت نقحة الشمس في الظهر الأحمر. وخلاصة الكلام الدغري إن أم جحضر استقبلت ابن ميادة من بدري عشان تقول له إنها قريبته وهو لا يعلم ولا يدري. هي جدها غيظ ابن مروة، وهو كمان مروي، وإزاي شاعر اسمه الحكم الخضري يتجرأ ويهاجم شعراء غطفان ويستجري ويقول قدرهم أقل من قدري؟ بس ما صدق ابن ميادة يسمع الكلمة وقام يوريها الهمة، وراح على الحكم الخضري خلاه واقف ينشد في لمة، وهجم عليه بالشتيمة حتة هجمة. وأول ما فاق التاني من الصدمة رد اللطمة بميت لطمة. ما عاد لمرة من محام إلاك يا ابن نهبل العبد، يا ابن ميادة الأشبانية. إنما أنا ابن أبرد ابن ثوبان، وإني لزائد عن مرة كلب محارب. أخذ هذه لمرة يا بئس المحامي. فيا مر قد أخزاك في كل موطن من اللؤم خلات يزدنا على العشر. منهن منهن أن العبد حامي ذماركم، وبئس المحامي العبد عن حوزة الثغر. ومنهن ويها ويها ويها ويها ومنهن أن لم تمسحوا وجه سابق جواد ولم تأتوا حصانا على طهري. ومنهن ويها ويها ويها ويها ومنهن أن الميت يدفن منكم فيفسو على دفانه وهو في القبر. ومنهن ويها ويها ويها ويها ومنهن أن الجار يسكن وسطكم بريئا فيلقى بالخيانة والغدر. ومنهن ويها ويها ويها ويها ومنهم أن عذتم بأرقة أحمر، وبئس المحامي أنت يا ضرطة الجفر. ومنهن ويها ويها ويها ويها ومنهن أن الشيخ يوجد منكم يدب إلى جاراته محدودب الظهر. فخذها مني يا فسل محارب، لقد سبقت بالمخزيات محارب وفاست بخلات على قومها عشر. فمنهن أن كانت شيوخ محارب كمثل نساها لا تريش ولا تبري. ومنهن أخزى سوءة لو ذكرتها لكنتم عبيدا للعبيد مدى الدهر، ومنهن أن الضأن كانت نساءكم، وبئس المحامي التيس عن حومة الثغر، ومنهن أن لو فاه في الريح بعضكم لأنتن منه الريح في البر والبحر، ومنهن أن كانت عجوز محارب تريغ الكذا حتى تزف إلى القبر. أبا مرة، لعلك لا تعرفني، أنا حكم ابن معمر الخضري. فمرحبا بك. أعلم أنك تاجر كثير التجوال كثير الخروج إلى الشام، وتترك خلفك أهلك وفيهن ابنة لا تنهضك حالها على تركها. فمن هي؟ أم جحدر. فأي حال منها رأيت أو علمت لا تنهضني على تركها؟ تجعل جلساءها من الشعراء وفتيان الله، وتطيل الحديث إليهم والسمر بينهم. فهل وجدتها إلا حرة من حرة؟ ما علمت إلا أنها ابنة مولاة لك. فهل وجدتها إلا حرة من حر؟ كأنك راض عن لقائها الرجال. ما على الحرة من بأس. أولست بمسلم؟ بلى. فما لي أراك تحكم حكم الجاهلية. ما على الحرة من بأس. إذن فاحذر لساني إن هي اتصلت بذلك المرجوم ابن ميادة. مد لسانك أقطع. بل اقطع ذيلك عن الدنس. قم لا مرحبا بك. أم جحدر، أم جحدر. لبيك لبيك أبا. ما غاب عني أنك تتسمعين خلف الستر. لا رد الله عنك كما رددت عني. أي بنية، ألية بالله ثلاثا ما أزوجك رجلا من هذا الحي أبدا. رأيك أبت، ولا أخالفك الدهر. رحبيل، أسمعت آخر ما قال حكم الخضري فيك؟ بلى شماطيط، وقد أعددت ردا أوجع، ألا فاسمع؟ فلما أتاني ما تقول محارب تغنت شياطيني وجن جنونها. ألم ترى أن الله غش محاربا إذا اجتمع الأقوام لونا يشينها؟ ترى بوجوه الخضر خضر محارب طوابع لؤم ليس ينفت طينها. وما حملت خضرية ذات ليلة من الدهر إلا ازداد لؤما جنينها. أفلا نهشت وأفحشت؟ هذا سباب مهذب. سل أمك طعاما لي وشرابا أورك غناء شياطيني. أمه، هذا الفاسق شماطيط يسألك شرابا حراما. في الصندوق عنده. الصندوق عنده والمفتاح عندك. ألا ما أشد مكرك يا خالة. هاكما المفتاح، اقتصد وإلا وشيت بكما إلى الشرطة يجلدكما. أسمعت كيف طبق اسمك الآفاق؟ إياي تعني؟ اعرنزمي مياد للقوافي. أما أسمعتها قصيدة حكم الخضري؟ يقول لابنك هذا: أأنت ابن أشبانية أدلجت به إلى اللؤم حمراء لئيم جنينها. والأخرى شماطيط، أسمعها الأخرى. لعمري لئن شابت حليلة نهبل لبئس شباب المرء كان شبابها. ألم تدري حمراء الجفون أنهبل أبوه أم المري تب تبابها؟ أتضحك يا رماح؟ هذه جنايتك يا ابن من خبث وشر. إياك والضرب، إياك والعصا. يا ابن من خبث وشر. أيهما تعنين يا خالة؟ يا صدقها ولم تكن صدوقة. يا ابن من خبث وشر. تعنين أباه أم أمه؟ هي تعني أضرعهما خدين وألأمهما جدين. إيه؟ فهي إذن ميادة. أو أنت؟ هيا صعلوك. حسبك لأمه حسبك. لأنمين إليك عزيمة عزمتها. لسوف أخطب اليوم. حرة أم أمة؟ حرة هجينا مثلي، وهي من قرابتي، أبوها من غيظ ابن مرة. وأمها؟ مولاة مثلك، غير أنك من أقصى المغرب وهي من أقصى المشرق، من الصغد في شمالي الصين. أماتني الله إن لم تكن هي المرأة التي تهيجك وتحرشك بالخضري. أجل، هي أم جحدر، وإني لساع إليها بالفور. يا خالة، هل لك في هذه الدراهم؟ ويحك يا رماح، أين تذهب؟ إليكم، إلى أم جحدر. وما تريد؟ قد والله زوجت أم جحدر البارحة. ويلك، بمن؟ برجل من أهل الشام، من أصحاب أسفار أبيها، جاءه من الشام فخطبها فزوجها وقد حملت إليه. حملت إليه؟ تقولين البارحة؟ إذن لم يبعدوا؟ أحسبه ضرب سرادقات في بعض الطريق فيمضيان أياما ثم يحتملها. لألحقن بها. ويحك يا رماح، قد كنت أحسب أن لك عقلا، أما ترى أمرا قد حيل دونه؟ فاقطع ما بينك وبينها. ويلاه، أنا رأيت إذ جئتها بالأمس فدخلت من مؤخر بيتها، فساعة برزت إليك جاء غراب فنعب على رأس الجبل. نعم، نظرت إليه وشهقت وتغير لونها وقالت: أرى هذا الغراب يخبرني أن لا نجتمع بعد هذا اليوم إلا ببلد غير هذا البلد. ويلها من فاجرة مثلك، ما أراك إلا منحدرا في طلبها بالشام، ووالله ما أطمعك إلا كلمتها: لا نجتمع إلا ببلد غير هذا البلد. قبحت من عجوز، انفضي يديك عني، لألحقن بها في سرادقات زوجها. ليهنك ما سوف تسمع من غناء نسائها لجلوتها. يا أغمر أنت لوح للعيون، لو كان بحر دونكم ودوني. يا أغمر أنت لوح للعيون، لو كان بحر دونكم ودوني. لقلت لبيك لمن يدعوني، مهنانة وهنانة صبية، هفافة رفافة الحلية، مهنانة وهنانة صبية، هفافة رفافة الحلية. تخطر خاطر الناس عاشق مؤرق الجفون، يسأل عن عرس بذي الحجون، كم عاشق مؤرق الجفون، يسأل عن عرس بذي الحجون. يقول لبيه لمن يدعوني، يا أغمر أنت لوح للعيون، لو كان بحر دونكم ودوني. يا أغمر أنت لوح للعيون، لو كان بحر دونكم ودوني. لقلت لبيه لمن يدعوني. ملحقش ابن ميادة يتهنى بأم جحدر، وكان الفراق مكتوب عليهم ومقدر، ولو كان عندنا وقت زيادة كنا سمعناكم أشعار ابن ميادة وهو بيبكي على لحظات الهنا والسعادة. كان حبها برق في ليل حياته لاح، وفي لحظة اختفى وراح. يا ترى حيصبر ويعيش على ذكراها، ولا حيجازف ويجري وراها؟ لكن افتكر النهارده كده كفايه، وبكره باذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.